على البدر الأغر محمد بالنور والوجه النضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا اعتمادنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا رجاءنا إلا فيك يا رب العالمين. لماذا أحببناه؟ بنحاول دايما نقف على إجابة على هذا السؤال، إحنا ليه أحببناه؟ لماذا أحببنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ والإمام الغزالي رحمة الله عليه، ومن قبله القاضي عياض، ومن قبله جمع كبير من العلماء، كانوا بيلخصوا دايما إن أسباب المحبة حاجة من ثلاثة: إما جمال الخلقة، أي إنسان أنا بحبه لو جيت بصيت في حاجة من الثلاثة دول هتجد بالفعل أنا حبيته عشان سبب من الثلاثة أو اتنين من الثلاثة أو الثلاثة من الثلاثة. إما لجمال الخلقة، أنا حبيته علشان جميل في خلقته، وده اللي بيخلينا دايما بنحب كل حاجة صغيرة عشان بتبقى جميلة في خلقتها، أو بنحبها علشان كمال في خلقها في خلقها، أخلاقها عالية قوي. هو الإنسان ده أثرك بسبب أدبه وخلقه، أثرك بسبب كرمه وجوده، أثرك بسبب أنه إنسان بفضل الله مؤدب جدا. السبب الثالث هو أن تحب لكمال الإحسان، لأنه أحسن إليك كتير وتفضل عليك كتير. سبب من ثلاثة تحب بيها أي إنسان، وممكن بعض الناس يجتمع فيهم اثنين وبعض الناس بيجتمع فيهم ثلاث أسباب، والنبي صلى الله عليه وسلم إحنا بنحبه علشان الثلاث أسباب. ما زلنا بندور في فلك قد إحنا بنحب النبي صلى الله عليه وسلم للكمال الخلقي اللي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه ربه تبارك وتعالى في أخلاقه، فقال ربنا تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. لو الخلق العظيم ده منزلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أعلى من هذه المنزلة. عشان كده النبي، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى وضع لفظ على، ما قالهوش إنك ذو خلق عظيم، ولكن قال على خلق عظيم، يعني مهما كانت الأخلاق في مكانة عالية جدا لا يصل إليها إلا الكمل من الخلق، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد وصل إليها وعلى عليها صلوات ربي وسلامه عليه. تكلمت معاكم عن وفائه صلى الله عليه وسلم، وتكلمت معاكم كمان عن رحمته صلى الله عليه وسلم، والنهاردة هنتكلم على صفة من أهم الصفات اللي كانت موجودة عند النبي صلى الله عليه وسلم: الصبر. النبي صلى الله عليه وسلم كان من أبرز الأخلاق اللي بتميزه صلى الله عليه وسلم صبره، وبخاصة مع تواتر البلاءات والمصائب اللي كانت بتمر على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي كل موطن من مواطن البلاء والشدة والمحنة اللي كان بيمر بيها النبي صلى الله عليه وسلم، كنا بنجد تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع البلاء والمحنة عجيب، أو إرشاد ربنا سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في كيفية التعامل مع البلاء أو كيفية التعامل مع المحنة كان بيبقى بصورة عجيبة جدا. ربنا سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر في آيات كثيرة، وفي كل مرة من المرات كان ربنا سبحانه وتعالى بيذكره بالصبر على بلاء أو محنة بيمر بيها، كان ربنا سبحانه وتعالى بيديله نوع من أنواع التعليمات اللي تهون على الإنسان هذه البلاءات التي وقع فيها. أنا من البداية مش هتكلم معاكم النهاردة عن صور البلاءات اللي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن التعليمات اللي كان ربنا سبحانه وتعالى بيعطيها للنبي صلى الله عليه وسلم في وقت البلاء أو في وقت المحنة. يعني مثلا نجد النبي صلى الله عليه وسلم بيمر بمحنة هي من أشد المحن اللي ممكن أي إنسان في يوم من الأيام يتعرض لها، وبخاصة إن أنا تعرضت لمشكلة شبيهة بحاجة زي كده، إن يبدأ يطلع عليك كلام مش كويس، اتقال على النبي صلى الله عليه وسلم أنه ساحر وأنه شاعر وأنه مجنون وأنه مسحور، كل ده والنبي صلى الله عليه وسلم بيتحمل وبخاصة ان قريش في الزمن ده مكانها ومكانتها كانت عبارة عن آلة إعلامية جبارة جدا، زي ما يكون مثلا حد معديك وله معارف كتير جدا في الصحافة، فانت كل يوم تلاقي نفسك معمول عليك مقال في جريدة من الجرائد بيشوفها الالاف المؤلفة انك بتتشتم وبتتهان وانت لا تملك اصلا انك ترد، مش عارف ترد، وتجد كل يوم تطاول عليك، مرة يسموك بالارهابي، ومرة يسموك انك شاعر، ومرة يسموك انك كاهن، ومرة يسموك انك مجنون، ومرة يقولوا ان هذا الرجل ساحر يفرق بين الولد ووالده، ومرة تانية يقولوا اصل هو ساحر يفرق بين الزوج وزوجته، ومرة تانية يقولوا انه شاعر، ومرة تانية يقولوا انما يعلمه بشر، ومرة تالتة. والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع كل هذا. الاذى اللفظي اللي وصل للنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش رايح في جهة مثلا ان هما يتعرضوا للنبي صلى الله عليه وسلم وحسب، لا لا لا، ده وصل الامر بعد ذلك ان هما يتعرضوا لزوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فيتعرضوا في عرض عائشة رضي الله عنها ويرمونها بالزنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع هذا ويصبر. وسبحان الله، دايما سبحان الله مع الصبر والاحتساب بتكون العاقبة في النهاية للمتقين، كما قال الله سبحانه وتعالى. في كتير من الاوقات بيتعرض الانسان منا لاذى لفظي، ان الناس تتهمه بحاجات ليست موجودة فيه اصلا، ويزداد الضر على هذا الإنسان ويزداد المكروه على هذا الإنسان إذا كان اللي بيأذيه ده حد كبير ومسنود وظهر وثقيل، وتكون بقى آلة إعلامية جبارة عمالة تطعن فيك وتغلط فيك. هنا فعلا الإنسان بيشعر بغصة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، بل في بعض الأوقات الإنسان بيمرض بدنيا بسبب الضغط النفسي الموضوع فيه. وربنا سبحانه وتعالى بيرشد النبي صلى الله عليه وسلم في الموطن ده، لأن الله سبحانه وتعالى علمه المحيط علم بما كان يشعر به النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول ربنا تبارك وتعالى: ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون. المسألة والله مش ضيق صدر، ده المسألة بالفعل انت بتستشعر ان السماء انطبقت على صدرك وانت مش عارف تتنفس. يعني الانسان اللي مظلوم، اللي كتير من اللي حواليه بيطعنوا فيه وهو مظلوم وهو مش قادر يرد او يدفع عن نفسه، هو هنا مش المسألة مسألة ضيق صدره بس، ده المسألة مسألة ان هو حاسس ان في جبل موضوع على صدره. وهنا على طول التعليمات الإلهية التي تنزل من السماء على النبي صلى الله عليه وسلم لترسم المنهج لهذا المظلوم الصابر ماذا يفعل في مثل هذه الأمور. قال الله عز وجل: ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فكان أول صورة من صور التعليمات الربانية للنبي صلى الله عليه وسلم في وقت محنتك، لما العرب كلهم اتجمعوا، تخيلوا ان العرب كلها متجمعة في قريش عمالين يستشيروا بعض، الرؤوس الكبيرة كلها عمالين يستشيروا انه قد سيقبل الناس عليكم في موسم الحج، طبعا الحج اللي كان على ملة ابراهيم عليه الصلاة والسلام، فأجمعوا قولكم في هذا الرجل. واحد يقول نقول علي ساحر، يقولوا لا هو مش ساحر ولا حاجة، واحد يقول شاعر، احنا عرفنا الشعر وعرفنا بحور الشعر اللي بيقوله ده مش شعر، نقول خلاص هو رجل يفرق بين المرء وولده والزوج وزوجها والزوجة وزوجها، نقول ايه؟ تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم لما يخبره ربه سبحانه وتعالى بهذه المكائد كيف يكون حال الإنسان. وهنا التعليمات: فسبح بحمد ربك، أكثر أنك تقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، أكثر أن أنت يعني تردد هذه الكلمة ليل نهار. وكن من الساجدين، فرغ بقى كل الطاقات السلبية اللي موجودة جواك من هموم وغموم وأنت ساجد بين يدي الله سبحانه وتعالى. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واعبد ربك يبقى هنا في عبودية. وهنا الإنسان منا يسأل نفسه، هو ليه ربنا سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتسبيح والسجود والعبادة؟ لأن أكتر أشياء بها يدفع الله عز وجل الضر عن العبد هي هذه العبادات وهذه الطاعات. بل أنا دايما بقول لكل إنسان مبتلى مفتاح الفرج، مفتاح الخروج من الأزمة اللي انت فيها انك تكون فعلا قريب في الوقت ده من ربنا سبحانه وتعالى. مش زي ما بعض الناس بتعمل في وقت الأزمة يقول له ربنا انت بتعمل كده ليه ويعترض على قضاء الله. نعوذ بالله من هذا المنهج أبدا. بل ربنا سبحانه وتعالى وضح لنا في سورة الأنبياء أن المفتاح الحقيقي من وراء رفع الضر ورفع البلاء عن العبد الإكثار من السجود والإكثار من العبادة. وهو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره لنا في سورة الأنبياء بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى بلاء إبراهيم وكيف أن قومه يعني اعتدوا عليه وألقوه في النار. وذكر الله سبحانه وتعالى لنا من بعده بلاء سيدنا لوط وبلاء نوح عليه الصلاة والسلام، ثم من بعد ذلك بلاء أيوب، ثم من بعد ذلك بلاء يونس عليه الصلاة والسلام وبلاء زكريا عليه الصلاة والسلام. بعد ما ربنا ذكر كل هذه البلاءات وإزاي كان في كل موطن من مواطن هذا البلاء كان النبي بيخرج، كان هؤلاء الأنبياء بيخرجوا من هذه البلاءات. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وإزاي سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام ربنا سبحانه وتعالى رفع عنه هذا البلاء وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا. وإزاي أن ربنا سبحانه وتعالى نجى لوط عليه الصلاة والسلام ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، وكيف أن الله عز وجل نجى سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وإزاي ربنا سبحانه وتعالى نجى زكريا عليه الصلاة والسلام من البلاء اللي كان فيه فوهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. نسأل نفسنا كل هذه البلاءات وكل هذه المحن لماذا رفعها الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء الأنبياء؟ إنما رفعها الله عز وجل بالثلاث جمل اللي هقولهم دول وما ننساهمش أبدا، علشان نعرف ليه ربنا سبحانه وتعالى أوصى حبيبه وخليله صلى الله عليه وسلم بقوله فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. قال الله سبحانه وتعالى وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. هنا نقطة خلصت قصة سيدنا زكريا عليه الصلاة والسلام، ويجي التعقيب على قصص كل الأنبياء في سورة الأنبياء. قال الله عز وجل وهو يوضح لماذا نجاه من كل هذه البلاءات والمحن، قال الله سبحانه وتعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. حققوا الثلاث أشياء دول، هي دي مفاتيح الفرج، مفاتيح الفرج لكل إنسان مبتلى، مفتاح الفرج لكل بنت تأخر جوازها شوية، مفتاح الفرج لكل إنسان الضيق عنده في الرزق شديد جدا، مفتاح الفرج لكل واحدة طلقت وعندها أولاد ومش عارفة كيف تتعامل، مفتاح الفرج لكل واحد مديون، مفتاح الفرج لكل واحد مظلوم، مفتاح الفرج لكل واحدة ظلمت واتبهدلت آخر بهدلة. هم الثلاث جمل دول، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، هو ده اللي ربنا قاله للنبي صلى الله عليه وسلم ويدعوننا رغبا ورهبا، ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يسارعون في الخيرات دي حركة أبدانهم، كانوا لنا خاشعين دي حركة القلوب بتاعتهم، يعني قلوبهم وأبدانهم أحوالهم وكيانهم كله كان بيجري على طاعة الله سبحانه وتعالى، وكانت النتيجة رفعت عنهم البلاءات. يعني لو سألت لماذا قال الله للنار كوني باردا وسلاما على إبراهيم هقولك لأنهم كانوا يسارعون في الخيرات. هتقولي لماذا نجى الله يونس من الغم فنجيناه من الغم، هقولك علشان إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. هتقولي لماذا نجى الله عز وجل نوح من لوط من القرية التي كانت تعمل خبائث، هقولك لأنهم كانوا يسارعون في الخيرات. هو ده مفتاح الفرج الدائم، مفتاح الفرج الدائم، وده اللي ربنا قاله لنا في شأن يونس عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل فلولا أنه كان من المسبحين، والمعنى ده لازم نفهمه. ربنا بيقول للنبي بعد نزول بلاءات متعددة وشديدة عليه فسبح بحمد ربك، ويرفت نظر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له خد بالك يا محمد إن يونس عليه الصلاة والسلام لما وقع في الكرب، لما كان في بطن الحوت وهذه ظلم، وفي بطن البحر وهذه ظلم، وظلمة الليل وهذه ظلمة، ده بيقول مهما كانت الظلمات محيطة بيك من كل مكان والأزمات محيطة بيك من كل مكان، كلمة سبحان الله دي، كلمة سبحان الله دي مفتاح فرج عظيم، مفتاح فرج عظيم، وبخاصة بقى لما تضيف عليها وبحمده، هو ده باب عظيم جدا من أبواب الأرزاق. قال الله عز وجل في شأن يونس فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فاصبر لحكم ربك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. اصبر يا محمد وسبح بالعشي والإبكار. للتسبيح، لأن التسبيح ده هو زي ما قلت لكم زي ما العبادة هي مفتاح الفرج، التسبيح هو مفتاح العطاء. في عندنا مفتاحين مهمين جدا لازم ناخد بالنا منهم النهاردة. احنا واقعين في بلاءات، النبي صلى الله عليه وسلم الان بيشعر بالغصة وهو بيتقال عليه كاهن وشاعر ومجنون ومسحور. النبي فعلا شاعر بهم لما يحس ان الآلة الإعلامية القرشية الجبارة دي ليل نهار عمالة تشوه فيه، ليل نهار عمالة تغلط فيه. تخيلوا حال النبي صلى الله عليه وسلم وشهر كامل الوحي منقطع، والناس بتخوض في عرض عائشة، وعائشة تروح لبيت أبيها الصديق رضي الله عنه تقول فما رأيت من أبي إلا أنه كان يصعد على بيته ويقرأ القرآن ويبكي من الحالة اللي هو فيها. أم السيدة عائشة رضي الله عنها لا تزال تبكي، السيدة عائشة عمالة تبكي تقول حتى ظننت أن البكاء فالق كبدي. وامرأة من الأنصار تدخل على السيدة عائشة تلاقيها بتبكي، فمن شدة يعني زعل المرأة الأنصارية على عائشة بكت هي كمان. الأنصار والمهاجرين بينهم مشكلة، تخيلوا الضغط النفسي اللي النبي صلى الله عليه وسلم موجود فيه، بلاء وشدة ومحنة، بلاء وشدة ومحنة، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى بيلفت النظر لمفتاحين من أهم مفاتيح الفرج. المفتاح الأول هو كن من الساجدين واعبد ربك، لأنه هو ده مفتاح أن البلاء ده يرفع، زي ما ربنا سبحانه وتعالى رفع البلاء عن الأنبياء اللي موجود في سورة الأنبياء. طب والتسبيح، التسبيح ده بقى مفتاح الأرزاق، أن ربنا يصب عليك الخير صبا، الخير صبا. شوفوا سبحان الله، علشان أقول لكم أن دايما المفتاح الأعظم لرفع البلاء العبادة، اسمعوا لما قال الله سبحانه وتعالى في شأن سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام: إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. إن وجدناه صابرا، أدي الصبر هو، الحمد لله صابرين، نعم العبد لأنه كان عابد لله سبحانه وتعالى، أواب كثير الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى بالطاعة والتوبة والإنابة، كانت النتيجة رفع الله عز وجل عنه البلاء. طب وبالتسبيح؟ آتيناه أهله ومثلهم معهم. الأصلين دول لازم يكونوا دايما قدام عينيك. علشان كده سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام لما استعمل هذا الأمر في حياته وهو بيموت، كما روى أحمد في مسنده، لما حضرت نوحا الوفاة جمع ولديه وقال إنني أوصيكم باثنتين وأنهاكم عن اثنتين، أوصيكم بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء، كل شيء في الكون إنما يسبح هذا التسبيح، يسبح هذا التسبيح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. أما هو ده اللي ربنا قاله للنبي، فسبح بحمد ربك. فسيدنا نوح بيقول لابنه، بيقول لأولاده لولديه سبحوا ربنا سبحانه وتعالى، قولوا سبحان الله وبحمده. ليه؟ لأن كل الكون دي صلاته، صلاة الكون كله سبحان الله وبحمده. ثم قال لهما وبها يرزق كل شيء. في وقت المحنة كان من أهم التعليمات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم: اجتهد بقدر المستطاع في عبادتك، اجتهد بقدر المستطاع في الطاعة، اجتهد بقدر المستطاع في التسبيح بحمد الله سبحانه وتعالى، علشان ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنك هذا البلاء. الآية الثانية وفيها توجيه من ربنا سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل الإنسان في وقت محنته، أو ماذا يفعل الإنسان في وقت شدته. تذكر دايما إن هناك من ابتلي ببلاءاته أكثر منك، وكانت العاقبة في النهاية أن الله سبحانه وتعالى رفع عنه. وده التعليم اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره للنبي صلى الله عليه وسلم في سورة صاد، قال تعالى: اصبر على ما يقولون، اصبر على ما يقولون، واذكر عبدنا أيوب ذا الأيد إنه أواب، ذا الأيد إنه أواب. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يذكر تسخير الكون كله: إن سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإبكار، والطير محشورة كل له أواب، وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. أنا عايز أقول التعليم ده زي ما قلت لكم الآن، إن مفتاح الفرج جاي من العبادة، ومفتاح الرزق والعطاء جاي من التسبيح والتحميد. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيلفت النبي لنظرة تانية، النظرة دي برضو راح في اتجاهين. الاتجاه الأول: حاول دايما تجتهد في العبادة كما فعل أيوب عليه الصلاة والسلام. طب ليه يا رب؟ ليه أجتهد في العبادة؟ ليه أجتهد في الطاعة؟ ليه أجتهد إن أنا يعني في وقت محنتي وفي وقت شديدي أكون عابد أكتر وطاعع أكتر؟ عشان نفهم كويس جدا معنى في غاية الأهمية، أن الله سبحانه وتعالى إنما يسخر الكون لك وأنت لا تشعر على قدر من أنت يعني طائع لله سبحانه وتعالى. انتبهوا لهذا المعنى، وفيه يقول الله عز وجل: واذكر عبدنا أيوب ذا الأيد إنه إيه؟ إنه إيه؟ أواب. كان أوابا لربه سبحانه وتعالى، كان كثير الرجوع لله سبحانه وتعالى. طيب إيه اللي حصل وكيف أن الله عز وجل حول قلوب الخلق إليه؟ قال الله عز وجل: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإبكار والطير محشورة كل له، أي لأيوب إيه؟ أواب. كما كان أيوب أوابا لربه سبحانه وتعالى، كان كل الخلق مع أيوب، مع سيدنا داود عليه الصلاة والسلام، كان كل الخلق أوابون، كان كل الخلق أوابين مع سيدنا داود عليه الصلاة والسلام. يبقى إذن أنا لازم أفهم هنا وركز إن على قدر ما أنا بعبد ربنا، على قدر ما ربنا سبحانه وتعالى إما يصرف قلوب عدوي عني، وإما أن يحولها إلى أن يكونوا بفضل الله محبين لي. وهنا في معنى مهم جدا، إن من أكتر الأشياء اللي تهود على الإنسان البلاء والمحنة والأزمة اللي هو مر بيها، أن ينظر إلى حال السابقين، ينظر لحال الناس اللي قبله، وقد إيه الناس اللي قبلي ابتلوا وامتحنوا امتحانات شديدة جدا. وأكتر حاجة تهون علينا في وقت محنتنا البلاء اللي احنا واقعين فيه، إن احنا ننظر لحال اللي قبلنا، إن احنا ننظر لحال من حولنا اللي حولنا واقعين في بلاءات شديدة جدا. سبحان الله، أنا ببقى نازل يعني أنا عندي تعب وتعبان ومش قادر، سبحان الله يجي لي اتصال ما عرفتش خير، ده فلان صاحبنا جاله كانسر ومنتشر في الجسد وحالته بقت صعبة جدا، ادعي له. فساعات اقول الحمد لله، لا لا لا الحمد لله. يجي لك قرار الفصل بالعمل، انت اتفصلت خلاص، طب ليه يا جماعة؟ هو كده. وانت في نفس الموطن تسمع الخبر تلاقي سبحان الله ما عرفتش، ده فلان انتكس، ده فلان والعياذ بالله عمل كذا وكذا. فتقول الحمد لله ان مصيبتي ما كانتش في ديني، فتهدى نفسك من جوه شويه. ان الانسان منا ينظر الى من كان قبله او الى من حوله، كل اللي حواليك عندهم مشاكل وازمات، فعلا لما بننظر لها نقول ياه الحمد لله احنا في نعمه، احنا ربنا سبحانه وتعالى اكرمنا ايام اكرام، والحمد لله ان المصيبه كانت كده ما كانتش اكبر منها، والحمد لله اللهم لك الحمد ان هذه المصيبه ما كانتش في الدين. وده قول عمر، كان يقول رحمة الله عليه ورضي الله عنه: ما أصابتني من مصيبة لا يهونها علي إلا ثلاث: أن رزقني الله أن أقول الحمد لله. إن ربنا بعد البلاء يرزقك إنك تقول الحمد لله، دي في حد ذاتها نعمة من أجل النعم، إنك بعد البلاء تقول الحمد لله. قال الثانية: أنها لم تكن في ديني، كل مصيبة طالما بعيد عن الدين الحمد لله. طب والثالثة؟ التالتة قال أنها لم تكن أكبر من ذلك. الحمد لله أنها ما كانتش أكبر من كده، إحنا نقول الحمد لله اللهم لك الحمد. وإذا أغلق باب فتح الله عز وجل عبده آلاف الأبواب. إياكم أن تظنوا أنه إذا أغلق باب إن الدنيا خلاص، لا والله، بل الباب ده لما بيغلق فإن الله عز وجل يفتح لك بابا أعظم 100 مليون مرة من الباب الذي أغلق. ما تنسوش إن سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام لما أغلق عليه الباب ووضع في السجن عليه الصلاة والسلام، خلاص هو ما فيش أبواب أصلا، من وجهة نظر الإنسان ما عادش فيه أبواب، خلاص الباب بإيد اللي سجن يوسف عليه الصلاة والسلام، ومفتاح الباب تحت تصرف اللي سجن يوسف عليه الصلاة والسلام. ومين كان يظن إن خلاص أنا في زنزانة ما فيش أبواب أصلا، والباب الوحيد اللي ممكن أخرج منه هو باب مغلق؟ ولكن ربنا دايما بيعلمنا، وانت في وقت محنتك انت قدامك شايف الابواب كلها مقفولة، ولكن الباب هيجي لك من حتة ما كنت تتخيلها. عارفين قول الله: ويرزقه من حيث لا يحتسب. كذلك ايضا في وقت المحنة يفتح لك بابا من حيث لا تحتسب، من باب انت ما كنتش تتوقعه اصلا، من باب انت ما كنتش تتخيله اصلا ولا تتصوره اصلا. مين كان يظن ان واحد مسجون يبقى في يوم من الايام هو ده اللي يتاخد علشان يبقى هو ساق الملك؟ الناس اللي بتخدم الملك دول ناس بيبقوا يعني متنقيين على الفرازة. ان واحد يطلع من السجن ويروح يبقى ساق الملك، دي قصة عجيبة جدا. ولكن يشاء الله عز وجل ان يفتح ليك باب ما كان يأتي في يوم من الايام على بالك او في مخيلتك ان هو ده الباب اللي ربنا سبحانه وتعالى هينصرك منه. مين كان يظن ان كل الابواب لما اغلقت في وجه ام موسى عليه الصلاة والسلام والجنود بيلفوا مصر كلها، اي طفل صغير بيتذبح وبيتذبح قدام امه وابيه، مين كان يظن ان الباب اللي يتفتح لام موسى عليه الصلاة والسلام ان الولد يتربى، ان موسى عليه الصلاة والسلام الطفل الصغير يربى في بيت الملك نفسه، في بيت فرعون نفسه؟ مين كان يظن ده؟ مين كان يظن ده؟ لازم نفهم كويس ان ربنا سبحانه وتعالى اذا اغلق باب فانه سبحانه وتعالى يفتح لك ابواب انت ما كنتش في يوم من الايام في حياتك تتخيل ان الباب ده ممكن يتفتح هنا. وده لو نظرنا في كتب التاريخ او نظرنا في السير نجد دايما ان ربنا سبحانه وتعالى بيفتح ابواب للعبد. العبد ما كانش متخيل في يوم من الايام ان الباب ده هو ده يكون باب الفتح وان الباب ده يكون هو باب العطاء. مين فينا كان يظن ان النبي صلى الله عليه وسلم المطاف على اكثر من 35 قبيلة يعرض نفسه عليهم؟ قال رجل يحملني إلى قومه حتى أبلغ كلام الله فإن قريشا منعتني أن أبلغ كلام الله. مين كان يظن إن الباب لما يتفتح للنبي صلى الله عليه وسلم لا يفتح إلا بعد 35 قبيلة يعرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه عليها؟ مين كان يظن إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد فترة الحصار 3 سنين في شعب أبي طالب لا يباع منهم ولا يشترى ولا يشترون ولا يملكون شيئا والناس بتموت من الجوع والصحابة مصعب بن عمير يراه رسول الله فيبكي النبي صلى الله عليه وسلم لحال مصعب بن عمير؟ مين كان يظن ان سعد بن ابي وقاص اللي كان بيقول احنا كنا بناكل ورق الشجر مين كان يظن ان في الوقت ده ان فتح ربنا سبحانه وتعالى ياتي على ايدي اقوام من قريش نفسها هم دول اللي يكونوا سبب لهذا الأمر. ولما أغلقت هذه الأبواب ويطلع النبي صلى الله عليه وسلم يدق باب آخر يروح للطائف، مين كان يظن إن الباب في الطائف يغلق علشان ربنا بيعد النبي صلى الله عليه وسلم إن الأبواب بتاعت السماء هي اللي تتفتح؟ ومين كان يظن إن الشدة والمحنة اللي أصابت النبي صلى الله عليه وسلم من بعد الحصار وبخاصة بعد موت عمه أبي طالب، مين كان يظن إن مكة خلاص طالما اتقفلت ربنا سبحانه وتعالى يفتح الدنيا كلها بباب اسمه باب المدينة؟ المدينة تتفتح وتكون المدينة دي هي البوابة اللي يتفتح منها العالم كله. مين كان يظن ان الصحابة رضي الله عنهم اللي عذبوا في مكة وأوذوا في مكة واضطهدوا في مكة وقتل منهم من قتل في مكة، مين كان يظن ان في لحظة من اللحظات ان الجيل المستضعف ده اللي رايح يقول للنبي يا رسول الله ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا، ألا تسأل الله عز وجل لنا؟ مين كان يظن ناس بوضع زي ده يملكوا الدنيا بعد 3-4-5-6-7 سنين؟ مين كان يظن ان بلال النهاردة اللي كان بيعذبه أمية بن خلف ويضع الصخرة على صدره وكان بيطوف به في شعاب مكة، مين كان يظن ان تأتي اللحظة اللي بلال يشوف فيها أمية بن خلف ويقول والله ما نجوت إن نجا، ويقر الله عز وجل عين بلال رضي الله عنه بموت أمية بن خلف؟ مين كان يظن ده؟ مين كان يظن ان في يوم من الايام ابن مسعود يقف على صدر ابي جهل ويقول له يعني هل وجدت ما وعدك ربك حقا؟ خلاص الحمد لله الغلبة للمسلمين والنصر للمسلمين. مين كان يظن ده؟ لا يمكن بحال من الاحوال كان حد يظن ان الحمد لله بعد الضيق والشده والمحنه ان الفرج يجي بهذه الصوره. علشان كده احنا دايما بنقول نظرتنا دايما لمن كان قبلنا بتلفت دايما الانظار. خدوا بالكم اللي كانوا قبلكم ابتلوا ولكن بعد كده ربنا سبحانه وتعالى فتح لهم الابواب والابواب كلها فتحت وبفضل الله وجعلهم الله سبحانه وتعالى امين. مين كان يظن ان الامام احمد رحمه الله عليه بعد الحبس وبعد الضرب وبعد الاهانه وبعد المنع من الدروس ومعنى بعد كل هذا التضييق على الامام احمد يفتح له باب والباب ده يكون من بعده الإمام أحمد يخرج من السجن ليكون إماما لأهل السنة؟ مين كان يظن أن البلاءات دي والمحن دي كلها كانت ممكن تكون موجودة؟ لازم الإنسان منا يقول دايما بص دايما على كل اللي حواليك وبص على اللي قبلك من أهل الدين ومن أهل الصلاح ومن أهل التقوى من الأنبياء والمرسلين ومن من سار على ضرب الأنبياء والمرسلين. إزاي بعد البلاءات والمحن التي مروا بها إزاي ربنا سبحانه وتعالى رفعهم وإزاي ربنا سبحانه وتعالى أكرمهم؟ يا إخواني مين كان يظن إن سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام في بلائه 18 سنة في المرض ومات 11 ولد؟ تخيلوا سيدنا أيوب بين إيديه كده يموت 11 ولد من أولاده، مات ال11 ولد، لم يبقى له ولد يساعده ولم يبقى له إلا زوجه مع المرض اللي بياكل في جسد سيدنا أيوب ليل نهار. مين كان يظن ده؟ وبعد كده خسارة لكل الأموال اللي كانت عنده، حتى إن بعض الناس قالوا يعني نزلت عليه لعنة من لعنات الآلهة. مين كان يظن إن رجل عليه الصلاة والسلام فقد أولاده وفقد ماله وفقد صحته ويتألم غاية الألم في 18 سنة بسبب المرض؟ مين كان يظن ان بين عشية وضحاها الله الله سبحانه وتعالى يقول وآتيناه أهله. أول حاجة ربنا سبحانه وتعالى رفع عنه الضر ورفع عنه البلاء، فبفضل الله سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام أصبح سليم معافى في جسده تماما، مسح الله عز وجل عليه بيده الحانية فانتهى كل شيء، فانتهى كل شيء، المرض زال بفضل الله. والله قادر أنه يزيل المرض بتاعك، الله قادر أنه يمحو المرض بتاعك. تخيلوا أن بعد ده كله البلاء بفضل الله راح واسترد صحته مرة ثانية. قال تعالى أرقد برجلك، كانت مجرد ضربة في الأرض، أرقد برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، ضربة واحدة بالرجل مغتسل بارد، ينزل سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام يغتسل فيه زال المرض زال البلاء. تخيل أن ضربة في الأرض كل حاجة انتهت، الله قادر أن يرفع عنك البلاء. نظرتك دايما لمن سبقك من أصحاب البلاء وأن الله عز وجل يعني نجاه من هذا البلاء ومر البلاء بفضل الله سبحانه وتعالى، لازم تفهم كويس جدا أن ربنا سبحانه وتعالى قادر. قال أيوب اضرب برجلك، أرقد برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب، اغتسل فيه سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام استرد صحته واسترد عافيته مرة ثانية، ضرب الأرض برجله طلع عين ماء بارد اغتسل فيه سيدنا أيوب، نزل بجسد محمل بالأمراض طلع بجسد معافى من كل مرض بفضل الله سبحانه وتعالى. ليس هذا وحسب، ووهبنا له أهله، مات 11 طفل، مات 11 طفل، ربنا سبحانه وتعالى رزقه ب 22 طفل وآتيناه أهله ومثلهم معهم، مات 11 ربنا سبحانه وتعالى اداله 22 ولد وبنت، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا، دي رحمة من عند الله سبحانه وتعالى، لأن ربنا سبحانه وتعالى هكذا يتعامل مع أصحاب البلاءات اللي كان فعلا يصدق فيهم نعم العبد إنه أواب. يبقى إذن ربنا لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود، علشان تذكر في وقت محنتك أصحاب البلاء اللي كانوا قبلك، إنه أواب تعرف من خلالها، ذا الأيدي إنه أواب تعرف من خلالها، إنك بص دايما على أصحاب البلاءات من أهل الدين ومن أهل الإيمان ومن أهل الإحسان، وإزاي ربنا سبحانه وتعالى بيخرجهم من هذا البلاء بفضل الله سبحانه، وأنهم إذا أغلق في وجوههم باب فإن الله سبحانه وتعالى يفتح لهم آلاف الأبواب. مين كان يظن إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام اللي دلوقت أبوه بيقول له لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، مين كان يظن إن إنسان يخرج من بلده من بين أصحابه وأهله ويتحمل قسوة الأب ويتحمل البلاء ويتحمل العذاب ويخرج ويقول وأعتزلكم وما تدعون من دون الله؟ باب اتقفل، باب اتقفل، الأهل في شدة القسوة وشدة العناد، العائلة والأصحاب كيف أنهم استهزأوا به وكيف أنهم كفروا به وكفروا بدينه وكيف أنهم أصابوه وعذبوه واضطهدوه، ويخرج سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وكل الأبواب مغلقة في وجهه. مين كان يظن أن بعد ما إبراهيم عليه الصلاة والسلام يخرج من هذه الأرض اللي كلها أبواب مغلقة من وجهة نظرنا، أبواب مغلقة في كل مكان، مين كان يظن أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يخرج وربنا سبحانه وتعالى يقول فلما اعتزلهم، الفاء اللي تدل على السرعة والتعقيب والترتيب، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. كل بيظن في اللحظة دي أن الأبواب مغلقة، إيه الباب اللي هيتفتح؟ قال الله سبحانه وتعالى فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب. وهبنا أضيفت الهبة إلى الرب سبحانه وتعالى، وفي نهاية الفعل إنا التي تدل على العظمة، فكانت هبة عظيمة من ملك عظيم ومن رب عظيم. وهبنا له ميم إسحاق ويعقوب، ليه؟ علشان يعوضوه عن الأهل والأصحاب والجيران اللي سابهم لله. وهبنا له إسحاق ويعقوب. طب ما ممكن الإنسان يرزق بعد ما ساب أهله يرزق بأولاد عندهم عقوق، ربنا قال وكلا جعلنا نبيا، ما كانوش أي أولاد، ده كانوا ذرية طيبة وذرية صالحة وجعل الله عز وجل فيهم نبوة. وهبنا له أهله ومثلهم معهم، قال الله سبحانه وتعالى وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، مش كده وبس، ووهبنا لهم من رحمتنا. والعلماء اختلفوا كتير يعني ايه قول الله عز وجل من رحمتنا، بعضهم قال النبوة، بعضهم قال العلم، بعضهم قال المال، بعضهم قال السعة في الأرزاق، كل ده من رحمة الله عز وجل أعطاه الله عز وجل لإبراهيم عليه الصلاة والسلام ولأولاده من بعده. وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا، مش كده وبس، وجعلنا لهم لسان صدق عليا. سيدنا محمد بيشتموا اليهود وسيدنا عيسى بيشتموا اليهود، أما سيدنا إبراهيم جعل الله له لسان صدق عليا في العالمين، لا يسبه أحد ولا يتطاول عليه أحد ولا يخطئ فيه أحد. جعل الله سبحانه وتعالى النبي الوحيد الذي اتفقت كل الأديان على عدم الوقوع فيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. سبحان الملك العظيم، وجعلنا لهم لسان صدق عليا. ده كله بسبب إيه؟ ده كله بسبب أنه في يوم من الأيام، في يوم من الأيام أيقن تماما أن الله سبحانه وتعالى إذا أغلق له باب سيفتح له أبواب كثيرة. فالتعليم الثاني أو النصيحة الثانية من الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، قال له اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود. بصوا حال اللي قبلكم من أصحاب البلاءات والمحن، وإزاي ربنا سبحانه وتعالى نجاهم من هذه البلاءات ومن هذه المحن. احنا خدنا النهاردة أصلين مهمين جدا، إزاي النبي كان بيتعامل مع البلاءات وإزاي كان بيتعامل مع المحن من خلال وصايا الله سبحانه وتعالى له في شأن بلاءاته ومحنه التي مر بها. فكان الأمر الأول أو النصيحة الأولى، ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من السجدين واعبد ربك. وكانت النصيحة الثانية اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. عيشوا كده مع الأيتين دول، آيات أواخر سورة الحجر وآيات أوائل الصفحة الثانية من سورة صاد، ساعتها يعرف كل إنسان منا أن التعليمات فعلا من ربنا سبحانه وتعالى كانت من ربنا للنبي واضحة جدا، وهي فيها مفاتيح الفرج ومفاتيح العطايا ومفاتيح الأرزاق ومفاتيح المنن ومفاتيح الهبات. نكمل الدرس الجاي إن شاء الله باقي النصائح اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاها للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يخرج من هذه البلاءات والمحن التي مر بها. جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم هذا، وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب.